سيداتي سادتي مساء الخير. البرنامج النهارده بيستضيف نجمة السينما العربية الأولى السيدة فاتن حمامة. أهلا وسهلا ست فاتن. أهلا بيك. أولا احنا عايزين نعرف اسم فاتن ده، يمكن غريب شوية مش كده؟ هو اسم غريب قوي، إنما أنا هقول لك ده جه منين. بقى أنا كان ليا أخ أكبر مني على طول، عنده كان عروسة صغيرة وكان مسميها فاتن، فماما قالت لو جاتني بنت المرة دي هسميها فاتن، وكانت بنت وسميتني فاتن. طب يا ترى ست فاتن ابتديتي حياتك الفنية ازاي؟ أنا ابتديت، أنت عارفة أنا عمري 6 سنين ونص كده، وده كان في مسابقة للأطفال، بس كان عمري 5 سنين، ومجلة المصور كانت عاملاها وأهلي قدموا لي فيها وطلعت التالتة، كانت مسابقة جمال. أيوة. فطبعا ماما كانت زعلانة قوي، وازاي بنتها ما تطلعش الأولى، وكسرت الدنيا على الحكاية دي. المهم بعد كده كان في مسابقة للزي بعديها ب3 أشهر، وبرضه مجلت يا الاتنين يا المصور مش فاكرة، ولبسوني ممرضة في المسابقة دي، وخدوا لي صورة وقالوا لي قدامك عيان دلوقتي وهناخد لك الصورة. طبعا أول ما قالوا لي قدامك عيان جات الدموع في عيني، والصورة طلعت ناطقة قوي، وشافها الأستاذ محمد كريم في المجلة. واختارني، بعت لي على طول واختارني اليوم سعيد. أول فيلم كان يوم سعيد. أيوة، كان المفروض دور صغير قوي أول ما اختارني، دور عشان مشهد واحد، بعدين هو بيقول بقى أني كنت مش بطالة فكبر الدور. وبيقول كنت شقية قوي يا مدام فاتن. طبعا كان لازم يقفوا كل يوم قد ساعة يلعبوني، يلعبوا معايا يا الأولى يا الحبل، كان كل الاستوديو يقف يلعب الحبل. استاذ عبد الوهاب بيقول انك كنت طلبتي من المخرج انه أيوة يطردوا مره. حصل كده ليه؟ اصل انا الاستاذ كريم كان مفهمني ان اللي يبص ناحيه الكاميرا يطلع بربري، عشان ما بصش، المفروض واحد لما يبص ناحيه الكاميرا يسرق الجمهور، فهو قال لي اوعي تبصي هنا تطلعي بربري. فعبد الوهاب مرتين ثلاثه بص لك ناحيه الكاميرا، وانا اتهيألي كده جريت فتنت للاستاذ كريم قلت له هيطلع بربري. وبعدين عبد الوهاب عرف الحكايه وفضص من الضحك، كل ما يجي يبتدي الشوط كان يضحك علي، فقلت لهم غيروا بقى جيبوا لي ممثل تاني. طيب ست فاتن احنا عايزين نشوف دلوقتي جزء من فيلم يوم سعيد ده، يعني نفتكر بيه بدايه حياتك الفنيه. ايوه يا رب يطلع كويس. لا كويس طبعا. في مشمشيه. ايه؟ في مشمشيه. ياه، انت تحبي المشمشيه؟ قد ايه؟ قدك انت يا شيخ، انا بحسبك بتحبيها قوي. قدك انت يعني قد كده. طب وبتحبيني انا ليه بقى؟ بحبك ليه؟ ايوه. اي ست فاتن، شفتي نفسك كنتي صغيرة؟ الغريبة بقى ان ابني طارق كل حركاته دلوقتي زي وانا في الفيلم ده، حقيقي. حكايه ايده دي وحكايه قد كده كلها زي بالظبط وانا صغير. طب كويس. طب ست فاتن يعني مثلا وصلتي لدرجه كبيره جدا في السينما العربيه، بتتجهي الافلام الاجنبيه ليه؟ يعني انت نفسك رديتي على السؤال بسؤالك. الواحد لما بيوصل لحاجه بيطلع لحاجه اكبر منها، وهي مش مسألة ان الواحد بس يهج ولا يسيب بلده، مش معقول، هي مسألة ان الواحد بيطمع دايما يوصل لحاجة اكتر من اللي هو فيها، واذا ما كانش فيه كفاح وما كانش فيه امل يجيلك كل دقيقة والتانية ما فيش عيشة، يعني ما فيش حاجة تفرحك. اي فعلا كده. بس احنا امتى هيبقى عندنا مثلا افلام عالمية تفتكري مدام فاتن؟ حكاية يبقى عندنا افلام عالمية في طريقتين، يا اما ان الممثلين بتوعنا يتشهروا جدا ودي توصلنا اننا نبقى عالميين عن طريقهم، يا يعني تتعمل افلام هنا بدرجه كبيره قوي وتكاليف كبيره جدا، يعني الفيلم يتعمل زي بن هور مثلا، اتكلف 4 مليون جنيه، فنعمل نفس الحاجه بيها نرد على الدعايه اللي بتتعمل ضدنا، ونجيب ناس من بره خبراء يعملوها، مش عيب لغايه احنا ما نوصل للمكانه دي ونقدر نعملها، بس نستعين بناس، وتأكدي بالفلوس هنقدر نجيب اللي احنا عايزينه. بس هو كان الفيلم التلياني كمان يا مدام فاتن كان بيصوروه في الشوارع، ويمكن ما فيهوش الانتاج الضخم. لا برضو مش مش مش بالفقر اللي احنا بننتج بيه. ما تنسيش الفيلم المصري بينتج ب40,000 جنيه، ولما يعني الفيلم اللي اتكلف قوي هو صلاح الدين، وجاب نتيجه اللي هي حوالي 140,000 جنيه الفيلم اتكلف، وجاب نتيجه مش ما جابش، وهيكسب. فاحنا عايزين كذا فيلم من النوع ده، وبعدين الافلام اللي عايزين نطلعها عالميا وتتنشر في العالم كله، الفيلم ما مش ممكن ينجح الا اذا كان متكلف تكاليف غير معقوله ومخرجين كبار قوي يعملوه تكنيشن لان هناك ورا المخرج تلاقي 5 6 تانيين بيعملوا اللي بيعمل، بس حركات الضرب اللي بيعمل، حركات الحصنه اللي بيعمل، يعني عالم تاني خالص. طب انت رحتي كم مهرجان يا مدام فاتن؟ كتير قوي، حضرت اسابيع افلام مصريه في الصين وفي روسيا وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا ورحت مهرجانات، رحت المانيا ورحت كان في فرنسا ورحت في روسيا. طب يا ترى ايه الحاجه اللي لفتت نظرك هناك في المهرجانات دي؟ في حاجه بقى بتضايقني واحنا رايحين انا هقول عليها، ان الوفود التانية يعني الوفد الهندي، بلاش نقول وفد انجليزي ولا وفد فرنسي، بتلاقي الوفد داخل 20 نفر. طبعا الستات بتبقى بالساري الجميل ده، كل الرجاله بتبقى بالسموكينج، هي المهرجانات دي عباره عن بلفه كلها ودعايه، كل بلد تحاول تظهر على التانيه فيها، والبلد الشاطره اللي تجذب اكتر عدد من المصورين ليها، بيبقى في مصورين من العالم كله. فللاسف احنا بنروح بتبقى ستار واحده واتنين رجاله، ثلاثه رجاله بالكتير معاها، انما هناك لما بتبقى ستار داخله وتبص تلاقي حواليها 1,000,000 نفر من الوفد بتاعها وبيحاولوا يزقوها يحاولوا يطلعوها. فاللي انا عاتباه علينا هنا ان احنا بنروح قليلين، يعني رايي ان نروح 10 تنفار بلاش 20. وبس 10 يكونوا متفقين كلهم سوا عشان يظهروا في الاطار كويس، ويبقى معانا صحفيين جايين عشان يساعدوا الوفد انه يظهر زياده. طب بالنسبه للافلام ده، يمكن بالنسبه للمصاحبين للافلام يعني الفنانين، ايوه للفنانين دي بتعمل برضو رجه كبيره، يعني ساعات تلاقي فيلم طلياني مش قوي، انما الستار اللي تروح او الستارز اللي يروحوا كلهم يعني الممثلين اقصد يعني كتار وبيلفتوا النظر، الناس بتنسى اي حاجه عن الفيلم وبتبص للممثلين. طبعا لو راحوا في فيلم كويس هو ده المطلوب. انما الافلام بتاعتنا اللي سافرت في المهرجان يا مدام فاتن، كم فيلم سافر احنا؟ يمكن حوالي 10. 10؟ كان في صراع في الوادي اتعرض، وفي باب الحديد اتعرض، وفي ليا فيلم نسيت اسمه، دعاء الكروان، غير دعاء الكروان كان ليك يوم يا ظالم، ايوه كمان ودعاء الكروان، وافلام كتير قوي. طب بيستقبلوا افلامنا ازاي يعني هناك؟ والله يعني انا اقول لك بالظبط، باب الحديد النقاد عجبهم مش ما عجبهمش، انما يعني نصهم جه علينا نصهم جه معانا. دعاء الكروان اخذنا سكسي كبير قوي، يعني دي كانت بشكل غير معقول السنه دي اكتر نجاح خدته في مهرجان كان السنه دي، وبعد الفيلم ما طلع كنت ظاهره في المهرجان بشكل مش معقول. طب الحقيقه دي حاجه كويسه قوي. طب بالنسبه لفيلم صراع في الوادي، صراع في الوادي اتعرض في كان، انا ما كنتش موجوده وقتها، عمر هو اللي سافر، والفيلم تقبل كويس قوي برضه. الفيلم صراع في الوادي ده كان اول فيلم بيمثله الاستاذ عمر الشريف. ست فاتن اسمحي لي اسيب شويه الكلام عن السينما واسالك سؤال عن استاذ عمر. يعني انت هتعيشوا الاسئله هتعيشوا ازاي يعني كده مثلا بعيد عن بعض؟ شوفي مش احنا بس، تاكدي كل الناس اللي بتشتغل في السينما في العالم كلهم بالشكل ده. وانا ايام فيلم لورانس لما رحت لعمر في الاردن وفي انجلترا اتعرفت على عائلات كتير قوي من العائلات اللي بتشتغل، يعني الستات اللي متجوزه ناس من اللي بيشتغلوا في الفيلم معاه، كانت الشكوى دايما غياب الزوج كتير عن البيت. وبعدين ده حكم صنع، يعني هل تفتكري انا اقدر اقول له سيب شغلك وتعالى اقعد جنبي؟ لا، وهو كمان ما يهونش عليه يقول لي سيبي كل شغلك واسمك ده وتعالي اقعدي جنبي، بس بنحاول نسرق الوقت وقد ما اقدر بروح له كده. طيب ست فاتن هنرجع تاني بقى للسينما، وهسأل ايه رأيك مثلا في الممثلين الكبار اللي بيقبلوا ادوار سنوية في افلام اجنبية؟ انا معاهم 100% في الحكاية دي. معاهم؟ طبعا. طب ليه؟ شوفي ناس كتير قالت على ان فيلم كايرو انا كنت طالعة في دور صغير فيه. انا مش موافقة مع الحكاية دي، وانا هو الدور مش كبير، انا ما هوش كومبارس زي البعض ما حاول يدعي، انما في الوقت نفسه انا افضل ابتدي بشويش، وافضل ابتدي بحاجه بسيطه، وان حتى ان فشلت فيها حتى ان نجحت فيها ابتدي شويه بشويه، هعرف اخطائي والمره اللي بعديها لما تجيني فرصه كويسه يبقى عندي استعداد اقوم بيها كويس. يعني بتحاولي بقى تجربه، يعني بتشوفي تجربه. وعايزه اقول لك حاجه بقى، في بعض الافلام يعني عندك ممثل زي مونتجومري كليفت ده ممثل كبير جدا وستار مشهور جدا، ظهر في فيلم محاكمة نورنبرغ. ده ظهر في دور 5 دقايق أو 3 دقايق، مشهد واحد. طلعنا من الفيلم بنتكلم عنه أكتر من سبنسر تريسي بكتير قوي. فهي مش مسألة مش دور صغير الدور يعني. لا المهم هو عمل فيه إيه؟ المهم عمل الدور كويس لو الفيلم كبير كمان. طب بالنسبة للأدوار اللي عملتيها مختلفة عن أدوارك كمدام، دورك في فيلم دعاء الكروان ده كان مختلف خالص عن كل الأدوار اللي عملتيها. الدور يعني حلو ومكتوب حلو والرواية حلوة، الحقيني في كم دور بالشكل ده وانا اعملهم كويسة. طب مش عارفة يعني رأيك ايه في أدوار نقول مثلا الإغراء في السينما المصرية عندنا؟ شوفي انا في حاجتين بتضايقني قوي ساعات، يقول لك دور اغراء يعني اللي بتغري دي ما بتغريش من اول الفيلم لاخره، تبص تلاقيها متعريه او بتعمل حاجات فظيعه، هي بني ادم عاديه وفي مشاهد لازم تبقى شويه بتدلع فيها. انا بسمي ده اغراء يعني، غير اللي بتبقى لابسه مفتوح قوي او بتاع. افضل الاغراء من غير يعني الاغراء بالوش، الاغراء بالكلمه، الاغراء بالحركه. يعني هي فعلا اصلها حاجات حركات مش طبيعيه يعني اللي بتتعمل وبيقولوا اغراء، حاجات مصطنعه زياده عن اللزوم. في كويسين، في كويسين ما نقدرش، بس غالبا فاتن يعني دورك في الفيلم ده في دعاء الكروان كان فعلا يعني دور كويس قوي وقمتي بيه كويس. بس ليه ما بتقوميش بادوار شريره مثلا يا مدام؟ برضو دي الحاجه الثانيه اللي بتضايقني، حكايه شريره. انا مستعد اعمل دور شرير، بس ما فيش في الدنيا شرير زي اللي بيتكتب في افلامنا. أيوة. ما فيش بني ادم في الدنيا شرير من اول الروايه لاخرها او في كل حياته. في شرير ظروف بتدفعه يبقى كده، وبعدين في نواحي طيبه يعني. البني ادم مش شرير في كل حاجه يعني، البني ادم الحقود في نواحي، في دقائق في حياته بتلاقيه طيب، في دقائق بتلاقي له انسان بيضعف له. ايوه فانا لو يجيني دور ومكتوب كويس بس مش شرير عشان شرير. أيوة. يعني يقتل من غير سبب، يسرق من غير سبب، ده لا. طب مثلا ايه اكتر دور قمتي بيه وبتحبيه؟ هو فعلا دعاء الكروان. برضو دعاء الكروان. يعني ليا ادوار تانية ناجحة قوي انما والناس حبتها اكتر يمكن من دعاء الكروان. زي إيه؟ زي بين الاطلال. الناس كلها حبتني في الفيلم ده وعجبهم الفيلم قوي. انا الدور حقيقي كان حلو، انما انا ما بحبش النوع ده، ما بحبش الميلودراما. ما بتحبيش الدور ده؟ غريبة قوي يا ست فاتن. لا. يعني احنا عارفين انك كنت اروح كل يوم واكن حزينة وقلبي مقبوض وبراحة الاستوديو، عارفة هروح بقى اعمل سينات توجع القلب زي ما كنت رايحة على امتحان، ما كنتش بحب ده. غريبة يعني اننا نعرف انك مش بتحبي الادوار دي مع ان شفناك في عدد كبير قوي من الافلام. بكرهها وحياتك. بقى مبسوطة لما عندي سينة هضحك في يوم راحة، لاقي اليوم سهل اتسلى يعني. ست فاتن بتعملي ايه دلوقتي؟ انا شايفة انك مبسوطة قوي من فيلم دعاء الكروان. بحبه قوي. بتعملي ايه دلوقتي يا ترى؟ انا لسه يعني بنتهي من عمل دوبلاج فيلم الباب المفتوح، وبحضر عشان رواية جديدة اسمها من انا. دي قصة مين مثلا؟ مين الباب المفتوح دي؟ الدكتورة لطيفة زيات والأستاذ بركات هو المخرج. أي. من أنا مقتبسة عن رواية أجنبية لمارجريت لين. والحوار والسيناريو أستاذ يوسف السباعي، والإخراج الأستاذ كمال الشيخ. طب اتخرجتي من معهد تمثيل يا ست فاتن؟ هو ما اتخرجتش، كان لو قعدت شهرين كنت اتخرجتي. طب انا ما مثلتيش على المسرح ابدا؟ مثلت بس وانا في المعهد، وانا تلميذه في المعهد. اي وبعد كده ما مثلتيش خالص؟ لا. بيقولوا ان التمثيل في المسرح اصعب من السينما، تفتكري؟ انا ما افتكرش ابدا. انا عايز اعرف رايك. لا انا ضد الراي ده، انا هقول لك ليه. الصعب في المسرح هو مواجهه الجمهور، وبعد ما بتواجه الجمهور 3 أيام أو 4 أيام خلاص ما فيهاش أي صعوبة. إنما وأنا أعتقد إن المسرح هو فن، إنما السينما فن وصنعة. يعني لازم تدي الإحساس. يعني مثلا عندك ديالوج بتقوليه في الأوضة دي، وبعدين بتخرجي من الأوضة دي وأنت متنرفزة ومزعقة وعينك فيها دموع مثلا، أو في حالة نفسية تعبانة. بعد جمعتين الديكور اللي بعديه اللي بتخشي فيه، المفروض أنت خارجة من الأوضة دي تخشي في أوضة تانية، الديكور التاني بيتعمل بعديها بجمعتين، اللي هي الأوضة اللي أنا داخلة فيها. تصوري لازم بقى زي ما خرجت من هنا أدخل في التانية، لازم افتكر ازاي كان احساسي، لازم افتكر ازاي كان صوتي. يعني يعني حكايه انها مش بالتسلسل. ما تنسيش ان الفيلم السينمائي عباره عن ساعتين او ساعتين الا ربع. بنعملهم في قد ايه الساعتين الا ربع؟ بنعملهم في شهرين. طب يعني تحبي تمثلي على المسرح مثلا دور معين؟ يعني لو جات الفرصه كويسه ما عنديش مانع ابدا انك تمثلي. ما فيش حاجه مثلا انت بتفكري تعمليها؟ انا بفضل الحاجات المودرن اللي هي الحاجات العصريه كلها، بتضايق من الحاجات الكلاسيك قوي. طب ست فاتن انا عايزه اسالك عن مثلا ولادك، عن نادية وعن طارق. مش عارفه عايزاهم يشتغلوا ايه بعد كده، يعني بتتدخلي في مستقبلهم؟ شوفي بقى، يوم طارق بيقول لي هيطلع كاوبوي، ويوم بيقول لي هيطلع طيار، ويوم بيقول لي عايز يطلع عسكري. هو مش عارف، كل يوم عنده حاجه في دماغه، لسه مانيش شايفه له حاجه ابدا. وناديه نفس الحكايه لغايه دلوقتي، كل يومين مره تقول لي هطلع ممثله، مره تانية تقول هتطلع اوتيس داج، يعني مضيف الطياره. لسه هم في دور التكوين دلوقتي، ما تقدريش تعرفي لهم حاجه. يعني مثلا يبقى عندك مانع انها تطلع يعني ممثلة. انا نفسي لا ما يطلعوش ممثلين. ليه؟ طيب يعيشوا عيشتهم. يعني هي مش عيشتهم انهم يكونوا لا، يعني اللي بيعيش بعيد عن الاضواء مستريح اكتر، اريح يعني، اريح بكتير قوي. مثلا برضو الاضواء فيها شهره وفيها، طيب ما هي ليها وجهات، ليها يعني حاجات كويسه، بس ليها حاجات بتضايق قوي. زي ايه؟ خصوصا البني ادم اللي بيحب يعيش هو. يعني انا من الناس اللي اتضايق قوي لو مشيت في الشارع وحسيت حد اتلم علي، ببقى عايزه انا امشي اروح في الحته اللي انا عايزاها، محدش له دعوه بيا. ساعات الحاجات دي بتفرح يعني، برضو لما توصلي مثلا في حته وحد يقول لك اهلا وسهلا وتلاقي ضحكتهم كبرت بتفرحك. انما ساعات بتتضايقي قوي، يعني تكوني تعبانه وطالعه من الاستوديو والدنيا حر ومش طايقه حاجه ابدا، واحد يقول لك ما تضحكي في وشنا، ما مش قادره اضحك. طب اضحك ازاي في وشه؟ طيب ست فاتن بتعملي ايه في وقت فراغك؟ يعني ايه؟ يعني انا ما عنديش وقت فراغ للاسف، لان وقت فراغي باخد الطياره واروح اقعد جنب جوزي. وبعدين الايام اللي ما عنديش شغل هنا بحاول قد ما اقدر اقعد مع اولادي، لان بحس اني مقصره في حقهم قوي. انا سمعت انك بتحبي تتفرجي على الفترينات المحلات. ما بستجرش ابدا هنا. ما بتقدريش؟ لا، عشان كده انا لما بسافر طول الوقت تلاقيني في الشارع لابسه كعب واطي، ولا حد يقول مالها قصيره كده، ولا حد يقول لي كلمه، ولا حد عارف دي مين، وامشي زي ما انا عايزه، اقعد على قهوه في الشارع، اخد جلاتي، اخد اي حاجه، ما حدش له دعوه بيا. طيب ست فاتن الحقيقه يعني احنا متشكرين جدا على السهره الجميله دي، و سيداتي سادتي نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج سهرة مع فنان.